السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن المحرمات من النساء، وقلنا إنهن ينقسمن إلى قسمين، إلى محرمات على التأبيد ومحرمات إلى حين اللي هو على التأقيت. فذكرونا من هن. أول شيء أسباب التحريم خمسة، قلنا أسباب التحريم خمسة، أسباب التحريم خمسة ولا لا؟ النسب، الرضاع، اللعان، المصاهرة، الاحترام. هذه أسباب التحريم، أسباب التحريم النسب، المصاهرة، اللعان، التحريم، الاحترام، وإيش؟ والرضاع. هذه أسباب التحريم. طيب، نأخذ لكل واحدة مثلا. طيب، بالنسبة للمحرمات على التأبيد الآن، من هؤلاء المحرمات على التأبيد من هن؟ نعم، الأمهات، الأمهات وإن علونا، أيوة، وإن البنات وإن نزلنا، والأخوات من كل جهة، والعمات وإن علونا، والخالات وإن علونا، وبنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت وإن نزلنا. هؤلاء محرمات على إيش؟ على التأبيد مطلقا. طيب، محرمات أيضا على التأبيد بالرضاع، نفس هؤلاء لكن من الرضاع، أمهات، بنات، أخوات، عمات، خالات، بنات أخ، بنات أخت، من الرضاع كذلك محرمات. هؤلاء كلهن محرمات على إيش؟ على التأبيد. بعد محرمات على التأبيد، نعم، بالمصاهرة، من؟ زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة، بنت الزوجة وبنت الزوجة التي دخل بها زوجها. هذا إيش؟ أربع محرمات على إيش؟ على التأبيد، محرمات على التأبيد. طيب، بعد محرمات على التأبيد اللعان، من لاعن زوجته حرمت عليه على التأبيد، من لاعن زوجته حرمت عليه على التأبيد. طيب، الآن نأتي محرمات مؤقتا، المحرمات مؤقتا مثل، نعم، المحرمة حتى تحل من إحرامها. بعد عندك لا والله، أخت الزوجة حتى يفارق زوجته، حتى يفارق زوجته. بعد المعتدة حتى تنقضي عدتها. أخت الزوجة قالوها، لا ارفع يد اللي بيتكلم. الكتابية، الكافرة غير الكتابية، والمسلمة غير الكتابية ترى. طيب، الكافرة غير الكتابية حتى، ها خلوه، حتى تسلم. ابنه صار الكتابية، يعني وحدة ملحدة أو خلنا نقول هندوسية أو بوذية أو اللي تكون ديانتها صارت كتابية، هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز، من غيرت دينها هذه لا يجوز الزواج بها إلا كتابية الأصلية. كتابية إيش؟ أصلية. طيب، بعد، نعم، زوجة الغير حتى يفارقها زوجها. بعد، من تزوج الخامسة لمن تزوج أربع حتى يفارق إحداهن. بعد، نعم، الأمة غير المسلمة حتى تصير حرة كتابية أو حتى تصير حرة أو مسلمة، حتى تصير حرة تساوي أو مسلمة. نعم، الزانية حتى تتوب، حتى يفارق إحداهن. بعد، البنت غير لهذه على التأبيد، هذه ما تحرم عليه لا مؤقتا ولا مؤبدا، فإذا دخل بأمه حرمت عليه مؤبدا. نعم، البنت وعمتها، وليس الخالة وعمتها، الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، من مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ما شاء الله، في بعد قالوها، هل عنده زيادة؟ كيف قالوها؟ قالوها خلاص، إلا واحد بيألف شيء جديد. تم قالوها، هذه قلنا مؤبد، هذه مش مؤقت. قالوها، يلا بعد قالوهم خلاص. طيب ها تقرون، الله المستعان. طيب إذا كان الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها أو أكثر من أربع في عقد واحد، واحد جمع بين أختين في عقد واحد، عقد واحد، قال زوجتك أختي فلانة وفلانة، فقال ذاك قبلت تزوجهما إيش في عقد واحد، أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، أو خمسا في عقد واحد، العقد فاسد. العقد إيش؟ العقد فاسد، لأنه لا يمكن أن يقدم يعني زواج إحداهما على الله، فيفسد العقد هنا، يفسد العقد من أصله. أما إذا كان في عقدين يفسد الثاني. يعني الصبح الساعة 9 الصبح زوجه أخته نورة، الساعة 10 الصبح زوجه أخته وضحة، زواج وضحة لا يصح. لماذا؟ لأن جنب بين أخته، لكن زواج نورة صحيح. واضح؟ إذا كان في عقد واحد لم يصح، فإذا كان في عقدين فسد إيش؟ الثاني. وكذا الأمر بالنسبة للبنت وعمتها والبنت وخالتها، أو بالنسبة للأربع، لو عقد على أربع مثلا قال اعقد، يلا بسم الله جايب معاك كل أبهاتهم كلهم موافقين، هذا الولد اللي وافي منه، زين كل العالم يتمناه. قال لا الأول، يلا صفوا دور، يقول حق عمامه صفوا دور، يلا تفضل. قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت. ثاني قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت. ثالث زوجتك ابنتي فلانة، قبلت. الرابع زوجتك ابنتي فلانة، قبلت. الخامس زوجتك ابنتي فلانة، خلصت. الخامس هنا يفسد، الخامس ايش؟ الخامس يفسد. لماذا؟ نعم، لأنه تمت أربع، لكن لو كلهم تكلموا بلسان واحد، كلهم قالوا زوجناك، أو كل واحد منهم قال زوجتك ابنتي فلان في صوت واحد، ما يصح ولا عقد، لا يصح ولا عقد. واضح إن شاء الله تعالى. فإذا كانت هذه العقود التي لا يجوز الجمع بينها، إذا كانت العقود هذه منفصلة فيصح الأول دون الثاني أو الثالث حتى بعد، زين. وإذا كانت هذه العقود متفرقة، إذا كانت مجتمعة فلا تصح كلها، إذا كانت متفرقة يصح إيش؟ المتقدم منها. لو أسلم كافر جمع بين أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها خير، يصير واحد دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حياك الله كذا، بعدين الناس عزموا على الغداء، عزموا على العشاء وكذا، عزموا هو يهله، قال والله ما شاء الله زوجتين عندك، قال لي والله زوجتين، قال والله تشابهون، قال لي خوات، نعم قال خوات، زوج خوات، لكن زوجهم متى؟ قبل الإسلام، قبل أن يسلم تزوجهما، قال متزوج خوات، قال لي أبشركم توأم، بعد متزوج خوات توأم، ماذا نقول له الآن؟ هل نقول العقد فاسد أو نقول اختر أحدهم إحداهما؟ اختر إحداهما، اختر إحداهما، ولا نقول العقد إيش؟ العقد فاسد، بل يختاروا واحدة منهما. كذلك لو كان متزوجا من امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ودخل في الإسلام، طيب فكذلك نقول له اختر إحداهما. طيب إذا تحته أم وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاح الأم، عند بنت أمها متزوج تنتين أيضا، طيب قلنا هاتان، قال نعم أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حياك الله، ولعل الله سيبدأ بك حياة جديدة وكذا، قال عندي مشكلة. ما هي مشكلة؟ قال قبل أن أسلم تزوجت البنت وأمها. أنا أذكر قبل فترة كتبوا في الصحف أظن في إيطاليا واحد متزوج أم وأمها وبنتها، يعني الجدة والأم والحفيدة، أعوذ بالله، في إيطاليا يقولون زوج هؤلاء الثلاث بالترتيب، الجدة والأم والحفيدة. فالمهم الآن لو جاءنا واحد أسلم دخل في الإسلام وعنده الأم وابنتها، متزوج الأم وبنتها ودخل في الإسلام، في شريعتي ما عندهم مشكلة هم، طيب لا يحللون لا يحرمون مثلا، لكن لما دخل في الإسلام الآن بيلتزم بشريعة الإسلام، يقول أنا عندي الأم وبنتها ماذا أفعل؟ نقول له هل دخلت بالأم ولا توك عاقد، والبنت هل دخلت بها ولا توك عاقد؟ قال لا أبدا، عقدت أول أمس، حتى سبب إسلامي هذا العقد. من قالوا لي ما يصير وشلون تجمع بينه وكذا، قلت ليش ما يصير؟ قال الإسلام يقول كذا، قال والله الإسلام زين ودخل في الإسلام، لكن ما دخل لحد لا في البنت ولا في أمها، الآن عقد. فنقول له طالما أنك لم تعقد، البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم ولا لا عدل، والأم تحرم بإيش؟ بمجرد العقد ولا لا؟ الأم أم زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد، لكن بنت زوجتك لا تحرم عليك إلا بعد الدخول. وضحت الآن؟ نعم. إذا الآن تستطيعون تجيبون لو أسلم تحته أم بنت وبنته ولم يدخل بالأم، لكن نكاح البنت إيش؟ نكاح البنت صحيح، نكاح البنت صحيح. نقول له اختار، نقول له اختار مثلا، قال اختار أبي الأم، إن الأم أنت. ليش أنت؟ قال لك تزوجت البنت فالأم تحرم عليك. قال اخترت الأم. نعم. نقول قل لا الأم ما تختار، لا حرمت عليك تحريما إيش؟ مؤبدا، لأنك عقدت عليك على ابنتها. قال زي أنا بالبنت، قلنا دخلت بالأم؟ قال لا. قلنا البنت ما في مشكلة، فارق الأم. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. إن كان دخل متزوج من زمان، صار له سنة أو سنتين متزوج الأم والبنت ودخل بهما ودخل في الإسلام الآن، نقول فارقهما جميعا، فارقهما جميعا، لأن هذه حرام عليك وهذه حرام. البنت حرام لأنه دخل بأمها، والأم حرام لأنه تزوج ابنتها. أنتم معي ولا لا؟ موافقين ولا كاسوا خاطركم؟ يصير محرم. إيه؟ يصير محرم، يصير محرم لهما. طيب الآن واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح. جيد. إن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، في أفريقيا كنا قالوا واحد متزوج 60 مش كثر، ها؟ واحد كل القبيلة، سمعت عنه؟ طيب العشية كم متزوج؟ كم؟ 86 متزوج. طيب هذا يمكن لو نقول لأسلم صعب عليه، متزوج 86 شنو فيهم؟ ها؟ هو داعية؟ شنو داعية؟ داعي بالإسلام؟ ما فهم داعي بالإسلام شلون؟ يعني هو مسلم ما 86 يلعب على منه هذا؟ لا كذي يعني أسلم بعد 86 يوم 86 ما كان مسلم. جيد. هذا ما زال مسلم يقول عنده 86 مشكلة. طيب إذا هو كان كافرا، إذا هذه واقعة عين، عند أكثر من 4 على كلامكم 86 امرأة ثم أسلم، فماذا يقال له؟ يقال أمسك 4 منهم وفارق الباقي، أمسك 4 وفارق الباقي. طيب لو قال زين ما نفارق اللي الخامسة والسادسة، أمسك 4 الأوليات، لا ليس بلازم، ليس يختار، يختار كما خيرناه بين البنت وعمتها وبين الأختين، لا ننظر أيهما قبل في العقد، لأن هذا قبل الإسلام، هذا كله صار إيش قبل الإسلام، فلا ينظر، لا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى ما بعد ذلك. أعطوني ساعة، أبي ساعة، واحد يعطيني ساعة أجدك أرجعها إن شاء الله. لا ساعة. تسلم، جزاك الله خير. عشان أعرف الوقت بس. طيب وضحت صورة وضحت. إذا من كان متزوجا من أختين قلنا فارق إحداهما، البنت وعمتها قلنا فارق إحداهما، البنت وأمها إذا ما دخل في الأم يفارق من؟ إذا ما دخل بالأم عرفان يفارق الأم. طيب وإذا دخل بهما يفارقهما جميعا. طيب إذا عند أكثر من أربع خير يختار أربعا من عنده. طبعا جاء حديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام وهم متزوج ثمان نسوة، دخل في الإسلام متزوج ثمان نسوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ انزل عن أربعة. لا يصح الحديث لكن معناه صحيح، يعني لا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح. يعني لو فعلا الآن إنسان جاء دخل في الإسلام عنده أكثر من أربع نسوة يقال اختر أربع وانزل عن الباقي. العبد قلنا له اثنتان، وهناك من أهل العلم لا يفرق بين العبد والحر، يقول كما أن الحر يتزوج أربع العبد يتزوج أربع، لا دليل أن العبد إيش يتزوج اثنتين فقط، والله العالم. طيب من طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. من طلق امرأة ونكح أختها، الآن عندك ها عادي ما تزعل المرأة زين لتم حمود، الآن حمود عنده زوجته طلقها ليس بالأسباب قال لها طالق. الآن إذا طلقت المرأة وهي ممن يحيض كم تعتد؟ ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالآن تريد أن تعتد ثلاثة قروء. أثناء العدة أراد أن يتزوج أختها، قلنا له يا حمود اصبر حتى تنقضي العدة، إذن ليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. قال إنزين ما بيه أختها خلاص، أبي واحدة ثانية غير أختها، ما في مشكلة واحدة غير ثانية، قال أبي خالتها. إن هل يجوز تجمع بينها وبين خالتها؟ قال لا. قلنا خلاص ما يصير واضح ولا لا؟ إذن طالع لماذا؟ قالوا لأن التي في العدة هي زوجة أصلا، التي في العدة تعتبر إيش؟ تعتبر زوجة معلقة. لو قدر أن حمود مات أثناء العدة تتحول عدتها من عدة طلاق إلى عدة وفاة، معناها إيش؟ ما زالت زوجة وترثه، إذن ما زالت إيش؟ زوجة. لو مات هو أو ماتت هي مثلا حاضت حيضتين قبل الحيضة الثالثة ماتت يرثها، ما زالت زوجة. وإذاك الله تبارك قال إيش؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، سماه بيتها، فهي زوجة. فالمطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة. ولذلك قلنا تذكرون لا تجوز خطبتها إيش؟ لا تصريحا ولا تعريضا. لماذا؟ ما زالت زوجة. إذن إذا طلق زوجته طلقة الرجعية فلا يجوز له أن يتزوج أختها، لأن زوجته ما زالت إيش؟ في ذمته، فينتظر حتى إيش؟ تخرج من ذمته وانقضاء العدة. عندما تنقضي العدة تكون إيش؟ خرجت من عهدته، الآن له أن يتزوج أختها. وكذا الأمر بالنسبة للخالة والعم. واضحة الصورة غير واضحة؟ واضحة؟ طيب كذلك الأمر بالنسبة لمن كان متزوجا أربع نسوة، واحد عنده أربع نسوة فأراد أن يتزوج خامسة، قالوا لا يجوز، قالوا طلق إحداهن، قالوا طلق كيف؟ فجاء لإحداهن وقال طالق، ثم تقدم لي الخامسة، قلنا ما يجوز. لماذا؟ قلنا حتى تنقضي عدتها، حتى تخرج من ذمتك، لأنه فيما لو تزوجها لو فعلا قدر تزوج الخامس ثم مات يقال عنده خمس نسوة، بل هو عنده خمس نسوة، واضح؟ فهنا لا يصح إذن حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها، لأنها زوجة إيش؟ معلقة، تعتبر زوجة معلقة، له أن يراجعها ما دامت في عدتها. بعض أهل العلم يفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. بعض أهل العلم فرق بين الطلاق الرجعي، يقول هذا في الطلاق الرجعي لأنها زوجة معلقة، لكن الطلاق البائن ليست زوجة معلقة ولا له دخل في عدتها. كيف؟ قال لو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الثالثة، طلقة الثالثة قال لها طالق، تعتد ثلاث قرون؟ ها شنو لا تعتد ثلاث قرون. طيب طلقها الطلقة الثالثة تعتد ثلاثة قرون، لكن ليس له أن يراجعها. هذا الفرق، الفرق أنه إيش؟ ليس له أن يراجع. يسمونها بينونة كبرى، تسمى بينونة كبرى، لا تعتبر طلقة رجعية وإنما تعتبر طلقة بائنة، وتسمى بائنة بينونة إيش؟ بينونة كبرى، أي ليس له أن يراجعها إلا أن تتزوج إيش؟ زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها ثم ترجع إلى زوجها الأول. فقالوا هذه بينونة. كذلك أي طلاق بينونة؟ لا، اللعان ليس طلاقا، فسخا. طيب أنا أقول لكم لعنة. لو طلق زوجته طيب طلاقا يعني بأمر القاضي، طلاق القاضي لا رجعة له فيه، أو بخلع لا رجعة له فيه، انطلقها بخلع أو طلقها بأمر القاضي لا رجعة له في ذلك. قالوا كذلك بائن، فقالوا أي طلاق بائن فإنه لا ولا يستطيع أن يعيدها إلى ذمته، فإذا كان كذلك له أن يتزوج، ما في مشكلة. وضحت؟ وضحت غير واضحة؟ واضحة؟ طيب لمن السؤال؟ لمن السؤال؟ لك تو متزوج، مشكلة اللي وراك لك، لا اللي جنبك. راضي ولا ما تبي؟ ها يلا ما في مشكلة. لو طلق زوجته قبل الدخول هل يجوز له أن يتزوج أختها ولا حتى تنقضي عدتها؟ قبل أن تنقضي عدتها ها اي ما دخل عليها. أدري ايه ليس لها عدة، احسنت، ليس لها عدة غير المدخول بها، ليس لها عدة. إذا لو طلقها قبل الدخول وأخذ أختها يجوز. لماذا؟ ليس لها عدة، يعني انتهى العقد بمجرد أن يقول لها طالق، انتهى العقد الذي بينهما، لا تعتد أصلا. كما أنها لها أن تتزوج بنفس اليوم أو من غد، كذلك هو له أن يتزوج بنفس اليوم أو غد، لأنها لا تعتد أصلا. طيب هذه بعض أهل العلم يلغز بها ويسمونها عدة الرجل. تسمعون أحيانا واحد يقول هل الرجل له عدة؟ يقصدون هذه، لو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها نقول لا يجوز أن يتزوج حتى تنقضي عدتها، فيسمونها عدة الرجل. أو طلقه ويريد أن يتزوج عمتها أو خالتها فيسمونها عدة الرجل. أو عنده أربع طلق إحداهن ويريد أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها فيسمونها عدة الرجل. هذا لما تسمع واحد يقول لك لغز، هل يعتد الرجل؟ يريدون هذه، يريدون عدة الرجل هذه، أنه يمتنع عن الزواج حتى تنقضي عدة زوجته. نعم ما في أسئلة؟ ما كيف؟ لا خلاص، بس أنت تنقضي عدته وخلاص تخرج. لا لا طيب قال كذلك، وهكذا كان قدام احنا بس مفصلين الفقرات. يقول يجوز ان يملك اختين ولكن لا يطأ الا واحدة. هذا في ملك اليمين الامة، لو واحد ملك اسرة كاملة مثلا صارت ملك يمين بالنسبة له، يجوز ما في اي مشكلة. لكن عندما يطأ ملك اليمين لا يجوز ان يطأ اختين، لا يجوز ان يطأ اختين، وانما يطأ ايش؟ واحدة منهما. كما أنه لا يجوز أن يتزوج أختين في الزواج المعروف، كذلك الوط بالنسبة لملك اليمين لا يجوز أن يطأ أختين في وقت واحد، ولا تحل الثانية حتى تحرم عليه الأولى. لا تحل له الثانية، يعني وطأ إحداهما ثم قال أريد أن أطأ الثانية، قلنا لا يجوز، تحرم عليك طالما أنك وطأت أختها. قال هذا ما هو زواج. قلنا أبدا، كما أن الزواج لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تفارق أختها، كذلك في ملك اليمين لا يجوز لك أن تطع حتى تفارق أختها. قال كيف أفارقها؟ قلنا إما تتزوج خلاص، لأن إذا تزوجت لا يجوز له أن يطعها، خلاص زوجة الغير صارت. طيب إما أن تتزوج وإما أن تخرج عن ملكه، يعني يشتريها غيره بشرط أن لا تكون حاملا، بشرط أن لا تكون حاملا، عند ذلك يجوز له أن يطع أختها. وعمة الأمة وخالتها كأختها بالضبط، لا فرق بين الأمة والحرة في هذه القضية، أنه لا يجوز الزعم بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. كذلك في الوطء بالنسبة للإماء لا يجوز أن يطع الأمة وعمتها والأمة وخالتها والأمة وأختها. الأمة الكافرة محرمة على الحر والعبد ولو كانت كتابية، إذن لا يجوز. ما ذكرنا احنا من المحرمات على التأقيت ايش؟ الأمة الكافرة غير الكتابية ولا لا؟ عدول الأمة الكافرة بشكل عام، قلنا من المحرمات على التأقيت الأمة الكافرة. الأمة الكافرة محرمة مؤقتا، متى تحل؟ إذا صارت حرة كتابية أو إذا أسلمت، صح ولا لا؟ ولو أمة، لكن أمة كافرة لا يجوز الزواج بها بأي وجه من الوجوه. الأمة الكافرة مثل الهندوسية والبوذية وكذا لا يجوز الزواج بها، لا تحليه إلا إذا صارت حرة كتابية أو أمة مسلمة، لا تحل لك إلا الحرة الكتابية أو الأمة المسلمة. أمة كتابية لا تحل، أي أمة غير مسلمة لا تحل حتى تصير حرة أو تصير مسلمة. إذا الأمة طالما أنها كافرة ولو كتابية لا تحل. الأمة لا تحل إلا إذا كانت إيش؟ إلا إذا كانت مسلمة. واضح؟ نعم. الأمة المسلمة أيضا لا تحل ولا إلا بشروط. إذن الأصل في نكاح الإماء التحريم، الأصل في نكاح الإماء التحريم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم إيش؟ من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات إذن لا يجوز الزواج بالأمة إلا الأمة المؤمنة، والأمة المؤمنة لا يجوز الزواج بها إلا بشروط ثلاثة ذكرها أهل العلم. من اجتمعت فيه الشروط الثلاثة أبيح له نكاح الأمة أو نكاح الأمة، ومن لم تجتمع فيه هذه الشروط فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة. وقلنا لكم لماذا؟ لماذا؟ سيتسلط على أولاده. يقولون إن رجلا جاء لعمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني، يشتكي إن ابنه إيش؟ يعقه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استدعى الابن، فجاء الابن فقال له عمر إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. فقال الولد لعمر يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ الحين أبوي بحقوقه، صح ولا لا؟ اللي هو شنو؟ البر. أبي أعرف أن لي حقوق على أبي ولا ما لي حقوق على أبي؟ قال ما حقي على أبي؟ والأب يسمع طبعا. قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك. اختيار إيش؟ الاسم. فقال يا أمير المؤمنين أما القرآن فما علمني منه حرفا، إن قصر معي في تعليمه ما علمني شيء من القرآن، أما القرآن فما علمني منه حرفا. وأما أمي فأمه، متزوج أمه، ضرني، صرت عبد بسبته، واضح؟ يقول وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل. تعرفون بجعل؟ خنفسانة سوداء مسميه جعل، هذا من العقوق. طيب فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقتك في الكبر، يعني بدأ العقوق من من؟ من الأب. لذلك الذي يتزوج أمه يكون قد أساء لأولاده، لأن أولاده سيكونون عبيدا عبيدا لسيد الأمة، لأن لما نقول أمة معناها إيش؟ مملوكة، ولا يمكن أن تكون أمته هو، لا يمكن أن واحد يتزوج أمته، يا زوجة يا أمة، فإذا تزوجها لابد أن تكون حرة معتقة، يعتقها ويتزوجها ما في بأس، كما فعل النبي بصفية، اعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، صح ولا لا؟ نعم، فهذا جائز، لأن الآن خلاص انتقلت، ما صارت منها إيش؟ ما صارت منها أمة، صارت حرة وتزوجت، هنا صحيح، لكن يتزوج أمته ما يصلح. طيب باكر إذا صار ميراث تلف على أنها أمة ولا على أنها حرة؟ على أنها زوجة ولا مملوكة؟ ترث أو تورث؟ واضح؟ ما يصلح هذا. إذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن الرجل يتزوج أمته، إما أن يعتقها ويتزوجها، وإما أن يبقيها أمة. إذا من تزوج أمة يقين أنها أمة من؟ أمة غيره. فإذا كانت أمة غيره مملوكة، وقلنا الولد يتبع أمه بالرق والحرية، فإذا كانت الأم أمة يصيرون العيال شنو؟ يصيرون عبيدا لمن؟ لمن يملك أمهم. فأنت إذا ذهبت لرجل وتزوجت أمة عنده فأولادك عبيد له، ولذلك الإسلام حرم الزواج بالإماء، لا لأن الإماء أقل درجة أو ما لا، أخذها اعتقها وتزوجها ما في مشكلة، واضح ولا لا؟ معي؟ يا تحبها ميت عليها مثلا زين، روح اشترها يمكن أرخص من المهر، بعد اشترها وبعدين قل لها أطلقتك حرة لوجه الله وعتقك مهرك، خلاص صارت زوجتك، صح ولا لا؟ أما تروح تزوجها وهي أمة فأنت أضريت بأولادك، أضريت بأولادك. نعم، إذن الأمة المسلمة الأصل فيها إيش؟ أنها إيش؟ محرمة على الحر، محرمة على الحر إلا بثلاثة شروط. الأول أن لا يتمكن من الزواج بحرة، مو حصل حرة، كل ما يروح يتزوج حرة ما احنا مزوجين رافضين يا عيال الحلال. لنفرض الآن كلكم، هو كذلك إن شاء الله تعالى، كلكم أحرار، لكن نفرض كلكم عندكم بنات زين، وجاء هالمسكين هذا ما اسمك؟ ممدوح، جاءكم ممدوح يبي يتزوج، كل ما طرق الباب على واحد قال أريد أن أتزوج ابنتك، والله ما في نصيب، أريد أن أتزوج ابنتك ما في نصيب، ما في نصيب، ما في نصيب، ما في نصيب، ما في نصيب، فلت، واضح ولا لا؟ هنا ممدوح جاني قال أريد أن أتزوج أمة، حتى حمود شو يقول له؟ يقول له والله بنتي تبي عندي خوش أمة، تبي تتزوج أمة؟ قال لا أبي حرة، قال والله حرة مع بنتي لا والله آسف، ما زوج مصريين صح؟ أنت قلتها ما زوج مصريين صح؟ إيه ما زوج مصريين شو أسوي له؟ طيب قال ما زوج مصريين زين؟ كل ما راح حق واحد مو راضي زوجه، ما حد راضي زوجه، كل واحد وأكثركم عندكم إماء، كل واحد يقول يا إماء عندي أمة ما شاء الله تطبخ زين، تغسل ملابس محترمة وجميلة وخلوقة وحافظة القرآن تقوم بالليل، ايش رايك يا ممدوح؟ يا ممدوح لا ابي حره، اريد حره، يا وسامتك اسفي. المهم عجز عن ايش؟ عن ان يجد حره، هذا قلنا له ايش؟ قال ممدوح خلاص اتزوج انا، اصبر اصبر هذا شرط بعد باقي لك يا ممدوح، اصبر اصبر الدرب طويل. طيب اذا الشرط الاول تحقق فيه هو انه ايش؟ لا يجد حره. قلنا له يا ممدوح بدام انك ما تستطيع ان تتزوج حرة اشتر أمة بدل ما تتزوج أمة، فرق ها؟ فرق بين يتزوج أمة وبين يشتري أمة، نقول له اشتر أمة وعاشرها بالحلال كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تستطيع ان تعاشرها بالحلال ألا أنها أمة مملوكة لك، وإن شئت بعدها أعتقها وتزوجها ما في مشكلة. طيب لكن اشتر بدل ان تتزوج أمة، اشتر أنا. قال والله فكرة طيبة ما عندي فلوس سلفوني. قلنا والله ما عندنا سلفك يا ممدوح. قال طيب شو سوي؟ قلنا الحين شو الفرق بين شراء الأمة وزواج الأمة؟ قال لا زواج الأمة حمود قايل لي أزوجك ببلاش، الأمة مهر عطنا 5 دنانير راضي تستاهل، زواج الأمة مهرها 5 دنانير توكل على الله، لكن إذا بشتري أنا يقول تشتريها لا 5000 4000 غالية ما استطيع أشتري، لكن استطيع أن أتزوجها. طبعا حمود رابح لو يزوجها 5 دنانير لأن عياله بيصيرون إيش عبيد عنده وقاصدهم يبيهم يبي عياله، واضح؟ فهنا قلنا له اشتر أما بدل ما تتزوج أما. قال طيب، راح يدور يدور بيشتري أما في الأسعار غالية، هو الرجل ما عنده فلوس صح؟ ما عنده فلوس ما عنده فلوس. طيب قال لا أستطيع أن أشتري أما ولا أستطيع أن أتزوج حرة. يلا يجوز نص رص رص رص في شرط ثالث بعد. قلنا يا ممدوح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه له فإنه غض البصر واحصن، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء عليك بالصوم. قال تدون أن الصائم صار لي دهر صائم وماني قادر ما أستطيع أتزوج، لا ولا أريد أن أقع في الحرام، أو لا أستطيع الصوم. في ناس ترى ما يستطيع الصوم رمضان ويلا حتى استشواني في ما يصوم، واضح؟ ما أستطيع الصوم. فهنا نقول له أنت الآن أبيح لك الزواج بالأمة، واضح؟ إذن إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة ما هي؟ لا يجد أن يتزوج حرة، ولا يجد ثمن أمة، ها؟ ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام، واضح ولا لا؟ طيب إذا كان وصل إلى هذه المرحلة نقول له حان الآن زواجك بالأمة، واضح؟ نعم. فإن تحققت الشروط فله أن يتزوج 4 منهن 4 إماء. يعني الحين ممدوح يقول يا ظلمة يا سرايين 4 من، قلنا 4 من الإماء. شلون؟ تزوج واحدة، قال تزوج واحدة الحمد لله، شلون أمورك؟ والله أموري طيبة بس بتزوج، أريد أن تزوج ثانية، قلنا تزوج حر، قال ما عندي، اشتر أما ما عندي، اصبر ما أقدر، ولا ايش الممدوح؟ طيب راح تزوج أما ثانية وهكذا، واضح؟ فإذا إذا تحقق كل ما تحققت الشروط كلما جاز له أن يتزوج أمة ثانية. وما شاء الله ممدوح وأمثال يكثرون عين العبيد، لأن عيال عبيد يصيرون طيب كثر العبيد في هالديرة هذه. فالقصد إذن أن الزواج بالأمة لا يجوز إلا إذا تحققت هذه الشروط، فإذا تحققت فله بعد ذلك يتزوج منهن ولو 4. واضح إن شاء الله تعالى؟ جميل. أوكي يا سيدي، 3 لا يجد ثمن حرة، لا يجد مهر حرة، ولا يجد شراء أمة، ويخاف العنت. لا إذا كانت الشروط إيه في قائمة. طيب لا ما في أسئلة؟ عب لا حر لسيدها لحر، يعني إذا السيد جامع أمته عياله أحرار، أحرار عياله، أولاده يصيرون أحرار، وهي تصير أم ولد خلاص ما تباع، تصير حرة هي تبع لأولادها إذا مات زوجها أو إذا مات سيدها عفوا. طيب هذا خدناه في كتاب العتق، وإنت ما حضرت معنا العام، ما حضرت معنا العام الماضي، خدنا كتاب العتق قلنا أولاد الحر من أمته أحرار، ولكن من الزوج، هنا قلنا أولاد الزوج، أولادها من زوجها وليس من سيدها، أولادها من سيدها أحرار وأولادها من زوجها عبيد. الأمة أولادها من زوجها عبيد وأولادها من سيدها أحرار، هذا بالنسبة للأمة. طيب بعد ذلك ندخل في كتاب الرضاع، حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في التحريم والمحرمية. التحريم يعني في الزواج، وفي المحرمية يعني الغطاء وغير ذلك ما تغطى عنه وكذا، أمه من الرضاع، أخته من الرضاع، ابنته من الرضاع، كل هؤلاء يعني يكون لهن محرما. وهو يكون من محارمه. وفي التحريم كذلك تحرم عليه أمه من الرضاع وأخته من الرضاع، عندما ذكرنا السبعة التي ذكرناهن، طيب أمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء محرمات بسبب الرضاع، محرمات بسبب الرضاع. المرضعة تكون أما للرضيع، ومن تسبب باللبن يكون أبا له. من تسبب باللبن يعني زوجها، من تسبب باللبن اللي هو زوجها، زوج المرضعة، يكون أبا له من الرضاع. هذا يسمى متسبب باللبن، المتسبب باللبن. فإذا أرضعتك امرأة فأنت تكون ابنا لها من الرضاع، وزوجها يكون أبا لك من الرضاع. الآن هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قريش أو نعم قريش بشكل عام، لكن أبو سفيان لما دخل على هرقل وصار هرقل يسأله عن النبي، ما نسبه، هل كان يكذب، إلى ماذا يدعوكم، لكن سألها إياها الكثيرة، ثم خرج وقال إيش؟ قال أبو سفيان، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ولا لا أمر يعني عظمة، أمر يعني عظمة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. من ابن أبي كبشة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو أبو كبشة؟ زوج حليبة السعدية، يعني أبوه من رضاعة، أبو النبي من رضاعة، فالنبي قال له ابن أبي كبشة، يعنون زوج حليبة السعدية، زوج حليمة السعدية والد الرسول، لأن حليمة السعدية إيش؟ أمه من الرضاع، وأبو كبشة أبوه ميرا، فهم إذا أرادوا أن يعيبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ أبوك أبو كبشة، أبوك أبو كبشة، هكذا. فإذا كما أن المرضع تكون أما لك، زوجها يكون إيش؟ يكون أبا لك، يكون لأنه الذي تسبب بهذا اللبن. واضح شاء تعالى. نعم سألتني سوء، أنا بسألك زين، موافق؟ لا لورا. هل يمكن أن يكون للرضيع أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ من الميت؟ الرضيع ولا الأب؟ شو؟ واحد عنده أب من الرضاع وما عنده أم من الرضاع، يعني عمرك ما شفت رجل يرضى؟ يمكن راضع الرجل، ليش بالكافي، كافي مال الشيعة الكليني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضع من أبي طالب، وضعه على صدره فأرضعه، والرسول أرضع الحسين لكن بصبعه يقولون. طيب يصير أسأل أشوف، هل يمكن أن يكون للرضيع أو للشخص أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ اللي يقول يمكن يرفع يده أن له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، شوف كثر، شوف طالع طمش. طيب اللي يقول ما يصير يرفع يده، والله هم عدد لا بأس به. قلت لا ما يصير، ما يصير زين، نزل ذلك زين. اللي يقول يصير من يرفعون دينهم، يلا ليش؟ ايه والأم تقليد، وما عند أم الرضاع، وابوه حقيقي هذا، ها والأمة صح دوختني، لا مو صحيح. نعم متزوج امرأتين، جميل. نعم عندما يقول من أهل العلم باشتراط خمس رضعات، من يشترط خمس رضعات من أهل العلم يمكن، كيف؟ واحد متزوج سنتين جاءوا برضيع، فواحدة من زوجاتي أرضعته 3 رضعات، واحدة أرضعته 3 رضعات، فهذه التي أرضعته 3 رضعات ما تكون أما له، صح ولا لا؟ لأن المفروض كم؟ 5 رضعات، والتي أرضعته 3 أيضا لا تكون أما له، لأن إيش؟ لأن أيضا 3 رضعات، 5 لم تكن 5، لكن هذا لبن من؟ من تسبب به لهذه؟ الأب. ومن تسبب لهذه؟ نفس الشخص. إذا من الشخص طلعت كم؟ 6، فيكون هذا أب من الرضاع وهذا الصبي ليس له أم. هذه يسمونها من الألغاز الفقهية، يسمونها من الألغاز الفقهية، كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ وضحت؟ يصير الحين؟ يصير. أصبر أصبر شوي. زين، العكس، هل يمكن شخص له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ هل يمكن تكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ اللي يقول يمكن يرفع إيده. له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، قلت الأيدي مو مثل النساء. زين، الذي يقول لا يمكن يرفع إيده. 1 كله لا يمكن، بس غيرت رأيك نساء، يمكن حيتغير بعد. يلا أبو عبد الله. بس من تسبب بالحليب الأول؟ كل واحد، بس هو اللي تسبب بالحليب ولا لا؟ اشترك. هو جوابه صحيح، بس يعني ما نقال معارف يعبر، بس يبي له دزة شوية. امرأة أرضعت صبيا، طبعا الحليب متى يأتي؟ مع الولادة، صح ولا لا؟ ولدت الآن، جابوا لها ولجيرانهم ولولد أختها اللي يكون، فأرضعته مع ولدها، أرضعته 3 رضعات أو 2 رضعتين أو 4 أو 4 اللي يكون، لهم لم تتم 5 رضعات، ثم بعد ذلك لم ترضعه بعد ذلك، صارت مشكلة بينها وبين زوجها، قال لها قالك أو مات زوجها. بعد ما انقضت عدتها تزوجت واحسن وحملت من الثاني وولدت من الثاني، زين، لان ما في فرق، ترى المسافه مده قصيره، يعني خلنا نقول ذاك يوم جابوا لها عمره 3 أشهر، بعدين جابوا لها عمره 2 و3 أشهر، في مشكله؟ او 2 و6 أشهر، مو عاجبك؟ مو راكبه؟ ركبت اكيد. الان لو قلنا جابوا لها عمره 2 شهر 3 أشهر، أرضعته اليوم، أرضعت 3 مرات، باش طلقها خلاص، طلقها زوجها، انقضت عدتها بعد 3 أشهر. زين، كم صار عمر الطفل الآن؟ 6 أشهر، صح ولا لا؟ بعد ذاك تزوجت وحملت عقب أسبوع، زين، ولدت بعد 9 أشهر، كم صار عمره؟ 6 أشهر. ها؟ ماشي اللي تبون، 2 و3 شهور. ها، زين، ولدت، جابوا هذاك اللي رضعت العام، قال ايش راش تكملين؟ زين، قالت تم، رضعت مع ولدها الثاني، صحيح؟ زين، اذا هل تكون هي اما لهم من الرضاع؟ ها، رضعت 5 رضعات او اكثر، لكن لا الاول يبوه من الرضاع ولا الثاني يبوه من الرضاع، لان لا رضعت من لبن هذا بخمس ولا رضعت من لبن هذا 5. وضحت ولا ما وضحت؟ هذا أيضا يسمونه لغز فقهي يلغز به أهل العلم، يقولون كيف يكون للرجل أو للرضيع أو للشخص يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. وضحت إن شاء الله تعالى. طيب، الآن من السؤال لك، هذا سأل الشيخ ابن عثيمين بالمجلس، أرجع عنه، 2 رضعوا من نفس البقرة، يصيروا اخوان من الرضاع؟ خلاص نعتبرهم هم من الرضاع. اي نعم، كنا في درس لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في درس الرضاع، ف فأثناء الشرح والاسترسال وكذا الشيخ نسأل أحدهم قال لو اثنين رضعوا من بقرة يكونان أخوين من رضاع؟ ففكر ذلك قليلا قال نعم يا شيخ. فقال الشيخ والبقرة أمهم ها؟ لازم يصير أخوهم رضاع لازم الأم هي المرضعة. قال البقرة أمهم. لا لا لا يا شيخ كانوا كلنا أخوان كيف يشرح البقرة كلنا أخوان نصير. نعم إذا الأصل في الرضاع المؤتى أن يكون إيش من امرأة. الرضاع المحرم هو الذي يكون إيش من امرأة. طيب لا يشترط في الرضاع أن يكون من الثدي مباشرة حتى يؤثر. لا يشترط في الرضاع أن يكون من الثدي مباشرة حتى يؤثر. يمكن أن تحلب له ممكن أن تحلب له. الآن بعض الموظفات مثلا امرأة إذا كانت موظفة تحلب من ثديها في قارورة فتضعها في الثلاجة طيب ثم بعد ذلك يسقى منها الرضيع تسقيه الخادمة أو أخته أو أخوه اللي يكون موجود في البيت طيب تسقيه من هذا. هذا حليب مؤثر مؤثر. نعم حليب مؤثر. إذا ليس بالضرورة في الحليب المؤثر أن يكون من الثدي مباشرة. لو يعني حلبت له في غير الثدي وشرب منه فلا بأس بذلك. طيب الرضاع المؤثر عند أهل العلم يقولون هو أولا أن يكون من امرأة. أول شيء يكون من امرأة. إذا قلنا رضاع البقرة والعنز وهذا ما يؤثر وإنما رضاع إيش البقرة المرأة. طيب أن يكون من امرأة ولو بكرا. ممكن بكر ترضع. الأصل في اللبن في الحليب أن لا يخرج إلا مع الولادة. طيب لكن سبحان الله قد يخرج. لو خرج حليب من بكر وأرضعت رضعات مشبعات يكون ابنا لها من رضاع. هذه حالات نادرة. هذه حالات نادرة أن يخرج حليب من البكر. أن يخرج حليب من البكر هذه حالة نادرة. ولكن لو قدر أنه خرج حليب من البكر ورضع منه الشخص الصبي أو الرضيع خمس رضعات مشبعات يكون ابنا لها. طيب قال ولو بكرا أو بعد الموت. بعد الموت يعني امرأة ماتت الآن ماتت فجابوا الصبي خلوه يرضع منها بعد موتها. هل هذا الرضاع مؤثر أو غير مؤثر؟ أصح أنه غير مؤثر. الرضاع هذا غير مؤثر. على المذهب مؤثر. على المذهب الرضاع ولو بعد الموت لو رضع منها بعد موتها مؤثر. أصح أنه لا يؤثر الرضاع بعد الموت. طيب الرضاع المؤثر لابد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يشترط الحولين. بعض أهل العلم يشترط الحولين لقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فيشترط الحولين. يقولون قبل الحولين مؤثر بعد الحولين لا يؤثر. وبعض أهل العلم يربط بالفطام وليس بالحولين. والفطام قد يكون قبل الحولين وقد يكون بعد الحولين. الفطام قد يكون قبل الحولين قد غالب الفطام قبل الحولين لكن قد يكون بعد الحولين. وهذا مؤثر الأمر. انتبهوا صبي أو بنت ما يضر مو شرط يعني ذكر أو أنثى مو شرط. رضيع الآن رضع سنة وشهرين أو ثلاثة أشهر ماشي. لحظة ما سألكم خلينا نسألكم. ما شاء الله عندنا أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى. من منكم فطم قبل السنتين يرفع يده. من منكم فطم قبل أن يتم سنتين؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. طيب الآن عندنا تسعة هنا فطموا قبل إتمام سنتين. قبل إتمام السنتين ما معنى فطم؟ يعني صار يستغني عن الحليب بغيره. صار يستغني بالطعام أي طعام إنه صار يستغني به. يعني الحليب ملازم خلاص استغنى عن الحليب قبل السنتين. طيب من منكم فطم بعد السنتين يرفع يده. واحد اثنان ثلاثة. فطمت قبل وبعد ما رفعت يدك مساء يشوى. طيب بعد السنتين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. طيب هؤلاء فطموا بعد السنتين، عندنا تسعة ما شاء الله فطموا قبل السنتين وتسعة فطموا قبل بعد السنتين، ما الفرق؟ الآن من يشترط الحولين، يشترط الحولين، يقول الرضاع المؤثر وما كان في الحولين، يقول حتى بعد الفطام لو فطم التسعة الأوائل الذي فطم قبل السنتين، يقول حتى لو فطم ثم رضع لكن خلال السنتين الرضاع مؤثر. وضح؟ نعم. الذي يقول لا العبرة بالفطام وليس بالسنتين، يقول الحليب غير مؤثر بعد الفطام، كل حليب بعد الفطام إيش؟ لا يؤثر. والعكس صحيح، من رضع بعد السنتين، من يقول العبرة بالفطام يقول الرضاع إيش؟ مؤثر ولو بعد السنتين، ومن قال العبرة بالسنتين قال الرضاع غير مؤثر ولو لم يفطم. واضح الفرق لما واضح؟ إذا قولان لأهل العلم، قول العبرة بالسنتين وقول العبرة بالفطام. على المذهب العبرة بالسنتين، يعني لو رضع بعد سنة ونص ولو فطم مؤثر. واضح؟ هذا الذي عليه المذهب، والذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى واختيار الشيخ ابن تيمية أن الرضاع المؤثر ما كان قبل الفطام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. إذن قالوا الرضاع المؤثر هو الرضاع إيش؟ الذي يحتاج إليه، الرضاع الذي يحتاج إليه هو الرضاع المؤثر. إذن الشرط الأول أن يكون من امرأة، الشرط الثاني يكون في الحولين، الشرط الثالث أن يكون خمسة رضعات. عندنا وقت يا عزيزي؟ دي. أن يكون خمس رضعات، أن يكون خمس رضعات. حديث عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس، توفي رسول الله سأوهن مما يقرأ من القرآن. فاشترط بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد خمس رضعات، أقل من خمس رضعات لا تؤثر. لو امرأة رضعت صبيا أربع رضعات أو ثلاث فما دون لا تؤثر، لا تحرم، لا تحرم إلا خمس رضعات مشبعات. القول الثاني أي رضاعة لو مرة واحدة تؤثر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم منه، ولم يقل يحرم من خمس من الرضاعات، من الرضاع مطلقا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، وقال لامرأة أبي حذيفة أرضعيه تحرمي عليه، ولم يقل لها إيش أرضعيه خمسا، قال أرضعيه مطلقا أطلقها. وكذلك لما جاءت امرأة أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته وقال إن هذه المرأة تدعي أنها أرضعتنا، أرضعتنا أنا وزوجتي يعني لما كنا صغارا، فما العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فارقها كيف وقد قيل، ولم يقل لها إيش تعالي هل أرضعتيهما خمسا، كل واحد أرضعتيه خمسا، لم يستفصل. وإذاك يقول أهل ترك الاستفصال في محل الاحتمال ينزل الدين منزلة إيش العموم. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها، لم يقل لها تعالي هل أرضعتي هذا خمسا وهل أرضعتي هذه خمسا، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم، بس قالت أرضعتهما فقبل منها على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، فلم يصل إلى الخمس صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم إذن حدوا بخمس وهو مذهب أحمد، وبعض أهل العلم قال ولو مصة واحدة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يشترط الخمس، وفي قول في مذهب مالك والشافعي أنها ثلاث رضعات التي تحرم. على كل حال التحديد بخمس رضعات هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذين استدلوا بالخمس أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن هذا من منسوخ القرآن وهو أنزل خمس رضعات يحرمنا، وبعضهم قال هذا يعني مفهوم خمس رضعات يحرمنا مفهومه أن أقل من خمس لا تحرم، أن أقل من خمس لا تحرم، قالوا هذا مفهوم وليس منطوقا. وقالوا أن النصوص الثانية وهي المطلقة كقوله كيف وقد قيل كيف قال أرضعيه تحرمي عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يحدد يعني عددا، فقالوا الأصل فيه الإطلاق والاحتياط في هذه الأمور مطلوب. طيب قلنا هل اشترط الحولان أو الفطام، ذكرنا هذا هذه المسألة. رضاع الكبير. سمعتوا المسألة هذه خاصة أثيرت قبل فترة وقت النضاق؟ ها؟ عندنا 10 دقائق؟ فهد عندنا 10 دقائق؟ نفل. طيب ثم خلي لي غدا، خلاص خلي لي يوم غدا إن شاء الله تعالى نتكلم فيها المسألة. الآن في أسئلة؟ في أسئلة؟ طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: قلت بأن وصي الأب تسقط وصيته بوجود الولي الأقرب، فقد ورد حديث قدام بن مضعون رضي الله عنه زوج ابنة أخيه عثمان مضعون وكان وصيا عليها مع وجود أخيها الثاب بن عثمان، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه بناء على الوصية، ولكن رد النبي صلى الله عليه وسلم أن البنت كانت كارهة. والله هذه المسألة تحتاج إلى نظر، والصحيح أنه عثمان مضعون لما توفي الولاية لا تنتقل إلى الوصي أبدا، وإنما الأصل تنتقل إلى الأصل أنها تنتقل إلى الولي الحقيقي الشرعي، الولي الشرعي تنتقل الولي الشرعي. فالشاهد نتحقق من هذه القصة إن شاء الله ونشوفها إن شاء الله تعالى. طيب يقول: هل يجوز زواج بزانية بعد تنفيذ الحد عليها بالجلد؟ هل تسقط الحرمية أم يشترط التوبة فقط؟ الأصل التوبة، إذا جلدت ولم تتوب لا يجوز زواج بها، إذا كانت مصرة على الزنا لا يجوز زواج بها إلا إذا تابت، سواء نقيم عليها الحد أو لم يقم عليها الحد. هل يشترط بالزواج بكتاب أن تكون محصنة؟ يشترط بالزواج بكتاب أن تكون عفيفة، ليس محصنة، ممكن بكر، ليش واحد زوج بكر ليست محصنة، ولكن إذا قصد السائل محصنة يعني عفيفة، نعم يشترط أن تكون محصنة، يشترط أن تكون عفيفة. يعني لا يجوز زواج بالزانية المسلمة، فكيف بالزانية الكافرة؟ لا يجوز. يقول: إذا نكح الرجل أمة على أنها حرة ثم علم ولم يفسخ، فهل يجوز له شراؤها من سيدها ليبقى أولاده في المستقبل أحرار؟ لا يمكن. إذن اشتراها، إذا اشتراها الآن تكون زوجة ولا عبدة عنده؟ ها اختلطت هنا، ما يصير تكون زوجتك وعبدتك وأمتك في الوقت ذات، ما يصير، يا زوجة يا أمة، لا تجتمع زوجة وأمة. نعم. يقول: هل تظل الربيبة محرمة بعد طلاق أمها؟ على التأديد، إذا دخل بالأم بناتها يحرمن عليك على التأديد، بعد طلاق الأم بناتها يحرمن عليك على التأديد. تقول هذا اللي أمس ظهرت كانت مع زوجها، تقول: زوجي لا يريد تجديد العقد لأن خالي كان الولي، يقول فقهاء مصر لا يقولون إنه لا يجوز، ماذا علي أن أفعل؟ والله أنا ما أعلم إن فقهاء مصر يقول إن يصير الخال ولي، فقهاء مصر مين يجيبون من رأسهم فقهاء مصر؟ فليحدد من فقهاء مصر الذين قالوا يجوز أن يكون الخال وليا، من من فقهاء مصر؟ وين المصريين؟ الخال والد مثلكم رايح فيها، احنا مثلنا يقول الخال خلي العم ولي، لا غير صحيح، الخال والد لا غير صحيح هذا. على كل حال اذا كان يقول ذلك فليذهب لمحاكم مصر، يذهب لمحاكم مصر ويسأل، ولا اظن انهم يقولون بانه يكون الخال وليا ابدا. على كل حال انا اقول هذه الآن لا تمكنه من نفسها، هذا الزوج لا تمكنه من نفسها بدعوى أن والله مصر يقولون أن الخال يكون وليا، لا يجوز. يعني عندنا الشرع وعندنا مصر، ما لنا شغل بمصر، لنا بالشرع. طيب، فلا تمكنه من نفسها الآن حتى يأتي بفتوى ممهورة من الأزهر ولا من الفتوى في مصر مختومة أن يجوز للخال أن يكون وليا مع وجود العم أو غيره أو كذا، أن الخال يكون وليا. نعم. يقول إذا جمع بين البنت وعمتها، وعلى فكرة يعني هذه الزوجة الآن تتغطى عنه ولا تمكنه من نفسها لأنها ليست زوجة له، حتى تتنبه المرأة لهذا الأمر، مثلا ما فيها غشمرة، هذه خطيرة. نعم، مو مشكلة، بس إذا كان مع أولادها وهذا ما في مشكلة، أما إذا كان بغير أولادها لا، ما تشاركه في السكن، تحرم عليه، تحرم عليه. إيه بولي، إيه سوي عقد بالكويت، ولي مع ولي أهم شيء. إذا جمع بين البنت وعمتها والزوج يعلم أنه حرام، فما حكم الأولاد؟ الزواج من هي قبل؟ الزواج البنت قبل زواج العمة زينة، وإذا كانت العمة قبل زواج بنت أخيها زينة، ما فيه يعني هذا حرام. فإذا تزوج البنت ثم تزوج عمتها عقدها فاسد، وإذا كان العقد فاسد إذا جمعها يكون إيش؟ يكون زانيا وتكون هي زانية أيضا، هذا لا يجوز، حيث أن الأولى العمة والثانية البنت ولم يطلق العمة، نقول هو مع البنت زانيان من الآن إذا كان لا يعلمان، وهذا أمر لا يجهل حقيقة، هذا ما ينبغي أن يجهل هذا الأمر، ينبغي يسأل الإنسان، حديث متفق عليه في الصحيحين أنه لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، كيف يجهل هذا؟ فمن الذي زوجه؟ المأذون أو القاضي، كيف زوجه البنت وعمتها؟ وإذا كان لم يخبره على ذمته، لكن من الآن يفسخ خلاص، لا يجوز أن يأتي البنت طالما أنه زوج العمة قبل، ينفسخ الآن، مفسوخ عقده مع البنت، مفسوخ، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. نعم. أما حكم الأولاد يذهب المحكمة ويشوفون المحكمة حكم الأولاد. طيب الآن أنا أسألها ليه؟ عندنا سؤالان، شنو بعد أسئلة؟ أخت الأم من الرضاع هل تصير خالة؟ قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذن هذه أمك أختها خالتك، وأمها جدتك، وهكذا، وزوجها أبوك، وأبناؤها إخوانك، وهكذا. من راجح بعدد الرضعات؟ والله الأحوط الخمس، طبعا الأحوط الخمس في قضية خلنا نقول الستر، وهذا تتستر عنه، قال من أقل من خمس ليس ابن لها، تغطى عنه، وأيضا لا يزوج ولو رضعة واحدة، لا احتمال يكون إيش؟ يكون قول الرضعة الواحدة، فيأخذ بالأحوط هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزمعة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعه أخو سعد بن وقاص، ما اسمه؟ مصعب بن وقاص، أخو سعد، عتبة، نعم عتبة أخو سعد بن وقاص، هو وزمعة تنازع صبيا، فهذا يقول لي وهذا يقول لي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، الشبه يشبه يعني زمعة، وعلى فراش عتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة، فأخذ بالاحتياط صلى الله عليه وسلم. فنقول كذلك هنا، يعني من رضع أقل من خمس رضعات يعني لا تكشف له، وفي الوقت ذاته لا يزوج، يعني بناتها أو كذا أو خالاتها، اللي احتمال يكون إيش خالاتها أو خواتها أو كذا من الرضاع. طيب السؤال الآن، السؤال الأول الآن، قلنا إن الإنسان يمكن أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، صحيح؟ طيب من يريد أن يجيب الآن؟ يرفع يده، من يريد أن يشارك الآن الإجابات؟ طيب لك السؤال، أصبر، ما سألت، أصبر الحين بسأل، الحين بسأل، ما شروط الزواج بالأمة؟ لا يتمكن الزواج من حرة، لا يمكن يشتري أمة، ما يخاف، تفضل عاد اختر أيهما شئت، هذه أو هذه، ليش تبغى منك؟ عشان تبي الريح ما تبي الكتب. كتب راحت عليك، راحت عليك خلاص. طيب ان شاء الله، اسال الله ان يرفعك كما تواضعت. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني من يجيد ان يجيب؟ من يشارك؟ يلا لك. ايه اوقف عشان يشوفونك، ولا صعبة توقف؟ يلا صعبة توقف. ها يلا اوقف. ايه يلا الان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من هن المحرمات عليك بالرضاع؟ عد اختك في الرضاع، امك اللي رضعتك، بس سبع المحرمات من الرضاع. ها امك وبناتها، ها ظهر ما حد يرضعك الا امك انت، عدل؟ هذا اللي قاعد اللي وراك، الام من الرضاع، شنو ابنك تحرم عليك من النساء، بنات الزوج، اي زوج يعني خواتك من الرضاع، ايه عمات من الرضاع، خالات من الرضاع، الجد من الرضاع، الجدة من الرضاع، ناس رفع يدينها. يلا سهل. الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ، تفضل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.